ومن شاكلهم

جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم ملحقا بالمنجنيق فرموه فسقط في النار. فالله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.